السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه على مزيد نعمه وعظيم شكره ووافر فضله، نحمده سبحانه على ستره وعلى منه، نحمده سبحانه على نعمه التي تترى ولا تحصى، نحمده سبحانه على كل حال وفي كل حال، فله الحمد الدائم وله الثناء الكامل. قولوا جميعا الحمد لله، معطيا ومانعا، راضيا وساقطا في الأولى والآخرة. ونشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير العاصي الكافر الملحد وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وإمام الأولياء وحبيب رب الأرض والسماء سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. اللهم اجعل صلاتنا الآن على سيد الأنام مفتاح الجنة وعنوان النعيم، واجعلنا في بركة المعية ونور الحضور، ولا تجعلنا من الغافلين عن صلاتنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بركة الصلاة عليه وفضل الصلاة عليه ومنحة الصلاة عليه وثواب الصلاة عليه وشفاعة الصلاة عليه، واجعلنا ممن يكثر بل يديم الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك محمد. وبعد، فإن العنوان المكلف به الخطباء هو المستثمر الوطني. ولما بلغنا بهذا العنوان أول ما علق بذهني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من استثمر في هذه الأرض بعد أبيه آدم وإخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فهم الذين استنفذوا طاقتهم في استثمار أعمارهم واستعمال نعم ربهم في عمارة هذا الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكان محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء وإجماع أهل السماء هو أعظم خليفة لله في الأرض، أعظم خليفة لآدم من الله في الأرض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد استلم مكة وهي تعج بدياجير الجهل والأصنام، فجعلها عاصمة للإسلام ومقرا للتوحيد، ورفعت دعائم البيت العتيق، وجعل الله له المدينة حرما ثانيا إكراما لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم، إكراما لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إن المستثمر الحقيقي هو من يخاف الله ويراعي حق الله وحق رسوله وحق العباد. لذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصلي على النبي بنفسك كده قول صلى الله فيه ايه؟ هو احنا والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا واجعلنا ممن يعرف حق من علمنا هذا الدين محمد. لولا رسول الله ما عرفنا الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام مسلم رحمه الله يقص علينا حديثا رواه سيد المحدثين الإمام أبو هريرة عن سيد المعلمين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في فلاه، كلمة فلاه تطلق على الصحراء، البيئة المفتوحة صحراء، فسمع صوتا في السماء ينادي ويقول للسحابة التي تحمل الماء: اسقي أرض فلان. الله، يعني كل شيء في الكون مسخر بأمر من، فالماء ينزل بأمر من، ويغيب بأمر من، والخير يفيض بأمر من، والرخاء يعم بأمر من، والبلاء ينزل بأمر من، ويرفع بأمر من. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتعلم من النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فحديث أبي هريرة اللي في صحيح مسلم بيقول الرجل ماشي في حاله سمع صوت فوقه من السماء بيقول لل مية اللي في السحابة: اسقي أرض فلان. بقول فنزل الماء في حرة ثم شرجة، الوصف ده ما يهمكش، مهم المية وصلت لأرض راجل شغال فيها بالفاس بتاعته. فاللي ماشي راح بيقول له: انت اسمك ايه؟ قال له: ليه؟ قال له: لاني سمعت صوت في السحابة اللي نزلت المية تروي أرضك بيقول لها اروي أرض فلان. وانت بتعمل ايه؟ ما توحد الله، انت بتعمل ايه؟ وهذا سؤال تقليدي لكنه مفيد. لكن هل سألنا انفسنا كيف وصل ابو بكر لمنزلة الصديق؟ كيف وصل عمر لمنزلة الفاروق؟ كيف وصل عثمان لمنزلة الحيي ذو النورين؟ كيف وصل علي الاقضى والاحكم والاعلم باحكام الله؟ كيف وصلوا الى هذه المنازل؟ ما سألنا انفسنا، ما سألنا أنفسنا. ولذلك الرجل بيسأله بيقول له: عايز يقتدي، عايز يتعلم، عايز يمشي على الطريق الصحيح، أنت بتعمل إيه؟ فقال: يا أخي إن هذا المحصول، المستثمر بيستثمر أهو، المستثمر الوطني الحقيقي أهو، اللي بيطلع من الأرض بقسمه ثلاث أكوام: كوم للعيال والبيت ياكل، وكوم للأرض علشان أعد زراعتها وحرتها وتقي وسمد، والتلت الأولان يخرج لله صاحب الأرض، إيجار الأرض. ما توحد الله، إيجار الأرض، حق الأرض. وأن الأرض إيه؟ الأرض لمين؟ وإن الأرض لمن؟ لله، لله ما في السماوات وما في لله ملك السماوات والأرض. بدي صاحب الأرض حقها علشان يسيبها لأزرعها. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، إحنا كلنا ما فيش يوم يطلع علينا إلا ويرسل الله منادي ينادي بيقول إيه بعد ما توحد الله: يا رب بارك في اللي في الخزنة، وكتر اللي في البنك، وتقل اللي تحت البلاطة. لا، ما بيقولش كده الملك خالص، بيقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ما توحد الله، والأمر واضح، الأمر واضح. لما كان الصحابة أيام سيدنا النبي صلى عليه بينفقوا كان الخير بيجي من حيث لا تحتسب. يعني سيدنا أبو بكر أنفق ماله كله على الإسلام في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما تولى الخلافة جاء عام زي عام الرمضان اللي كان عام سيدنا عمر، أزمة الناس جاعت، راحت للخليفة سيدنا أبو بكر الصديق وقالوا جعني، فقال إن شاء الله، شوف الواثق، الواثق من ربه، إن شاء الله ترزقون غدا. وبالفعل لما أشرقت الشمس وجاء غدا جاءت قافلة 1000 بعير موقرة لسيدنا عثمان، قولوا رضي الله عنه. لسه لغاية دلوقتي واقف عثمان في المدينة المنورة، اللهم ارزقنا زيارته هذا العام، قولوا أمين يا رب العالمين. فلما جت القافلة بتاعت عثمان جون التجار 10 12 10 15، قال لهم لا لا لا، في زادني، جاني تاجر زودني. قالوا له كام؟ قال لهم 1 جنيه ب10. قالوا ما فيش في التجارة في الدنيا كده. قال لهم لا، في اللي قال عليه سيدنا النبي صلى عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة. وقام رفع إيده قدام التجار وقدام سيدنا أبو بكر وقدام أهل المدينة وقال اللهم إني وهبتها لأهل المدينة بلا أبر وبلا ثمن. ما توحد الله، أنت ممكن تعمل كده؟ لما ربنا يقول لن تنالوا البر، المستثمر والحقيقي لن تنالوا البر امتى؟ حتى تنفقوا اللي زايد، اللي انت مش عايزه، الحاجات الصيفي اللي انت استغنيت عنها، الحاجات الشتوي اللي ما بتلبسهاش اللي ضاقت عليك، ده عندك انت وعندي انا. لكن الملك ما قالش كده، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ما توحد الله. ولذلك سيدنا أبو طلحة اللي كان متجوز أم سيدنا أنس خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية كان له بستان بيرحاء أعظم بساتين المدينة. لما نزلت الآية بيطبقه، مش تصلي الجمعة من هنا، اللي يخش من الشمال يطلع من اليمين واللي من وتطلع من الجمعة تقوم رامي مدسك وطالع وواكل وناء وخلاص جمعة الحمد لله على السلامة. ما توحد الله، دي مش جمعة ولا صلاة ولا عبادة خالص. اللي انت خدته هنا تحفظه صم وتطلع تعمله بالحرف، هو ده الدين. لما أبو طلحة سمع الآية الأول مرة جاب أوراق الجنينة بستان بتاعه وراح للنبي قال له الآية نزلت بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، المستندات بتاعة البستان اهي، أنفقها كيف شئت يا رسول الله، ده الدين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بخن، يعني بخن بخن يعني حاجات كده في اللغة العربية، يعني ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل ممتاز، ولكن أرى يا أبا طلحة أن تنفقها في الأقربين، دور على قرايبك الأول اللي جعانين المحتاجين. فذهب إلى أبناء عمومته وأنفقها، تنازل عن البستان بيرحاء إلى الأقرباء تنفيذا لآية نزلت من السماء لما سمعها لأول مرة، والشاهد رسول الله. ما توحد الله، هل إحنا بنعمل كده؟ المستثمر الحقيقي هو ده الاستثمار. تعال بقى بعد ما توحد الله، أبو الدحداح صحابي عنده جنينة بقى أجمل وأكبر جنينة فيها 600 نخلة وفيها فيلا من جوه وبير ما فيش مية زيه، راجل جاي فقير يتيم جاي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بقول له الجدار وقع بتاع الأوضة اللي احنا قاعدين فيه، ولما جات يا ابن الجدار الجار قال لي لو بنيت الجدار هتبوظ لي النخلة بتاعتي، النخلة في النص. قلت له طب نبيعها، قال لي لا ما ببيعش. طب اشتري الأوضة بتاعتي، قال ما بشتريش ما معيش فلوس. ايه الحل؟ قال لي الواقع، الارض نرضى بالواقع، تسيب الجدار مهدود. راح يشتكي للنبي محمد صلى عليه، النبي جاب الراجل بتاع النخلة ما تبيع، قال له ما ببيعش. قال له طب بديها له وربنا انا اضمن لك عند الله نخلة مكانها في الجنة، فواحد يبقى له نخلة في الجنة هو في النار. ما توحد الله، الراجل دماغه فوتت فعلا. هذا الصحابي نسي ان المتحدث رسول الله. لما النبي يقول لك ليك نخلة في الجنة يعني انت من خلاص عديت نجاح. فقال له لا مش هسيبها يا رسول الله، لا عايزين. من قاعد بيسمع الحوار خذ وهات؟ ابو الدحداح. قال له اسمع يا رسول الله. قال له نعم. قال له العرض ده يمشي علي؟ قال له ازاي؟ قال له الجنينة بتاعتي بستاني 600 نخلة بالفيلا بالبير بكل حاجة هطلع، هروح اجيبه من الدحداح والعيال ونطلع دلوقتي بهدومنا، موافق يا رسول الله؟ قال له موافق. موافق يا بتاع النخلة؟ قال له موافق. قال للراجل روح ابنك درك وخد النخلة، وانت روح يا بتاع النخلة خد بستان ابو الدحداح. وبص لابي الدحداح وقال له ايه بعد ما توحد الله؟ قال له كم من عزق رداح لابي الدحداح في الجنة. ولذلك روى مسلم عن ابي هريرة للمرة الثالثة بعد ما توحد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق انفق عليك. انفق، شوف الثقة بقى لما هو يقول لك كده. لذلك نأمل ان هذا المكان ان شاء الله يبقى المجمع الاسلامي للاسراء والمعراج. قول ان شاء الله. كله باذن مين؟ باذن الله. فانفق. ولذلك لما سهل بن عبد الله التستري وكان من التابعين اللي كان خاله محمد بن سوار العالم الكبير، لقوه كل ما يجيله فلوس يصرفها بالمليم في سبيل الله، فلامه بعضهم يا راجل خلي لنفسك وخلي لعيالك. فقال له تعالى لو أن رجلا له دارين، دار جديدة اشتراها ودار قديمة هيسيبها، لما يجي ينقل من الدار القديمة للدار الجديدة هيسيب فلوس في الدار القديمة؟ قال له لا. هيسيب متاع في الدار القديمة؟ قال له لا. قال له هكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين قولوا انتوا بقى ما توحدوا الله. شوف تفكير سيدنا سهل بن عبد الله، أسيب هنا ليه؟ ولذلك قال رسول الله صلي عليه، أقول لك صلي عليه، قال للصحابة وبيكلمهم زي ما أنا بكلم حضرتك كده، بقول له أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كلام واضح. من فيكو الفلوس اللي يسيبها بعد ما يموت أحب إلى قلبي من الفلوس اللي يصرفها في حياته؟ فقالت أصحاب النبي بيكلم العلماء بيكلم أحسن ناس على الأرض بعد الأنبياء، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال ما لك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.